وذلك من آثار الاعتداء ومن آثار الطمع ومن آثار الظلم. ولو أن كلا اقتصر على حقه لاستراح القضاة ونحوهم. وهكذا أيضا لو أن الإنسان توضع عن الشيء المشتبه وتركه ولم يطالب به إذا كان الحق الذي يدعيه ليس شيئا واضحا لقلت الخصومات وقلت القضايا. ولما كانت الخصومات واقعية وكانت المرافعات والمنازعات منتشرة في كل البلاد غالبا وكان هناك اعتداءات ومظالم وأخذ للحقوق بغير حق استيج إلى نصب القضاة ليحكموا بين الناس. وقد كان من الأنبياء قضاة مثل داود، قال الله تعالى في سورة صاد: يا داود إنا جعلناك خليفة، يعني حاكما، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. لتحكم بين الناس بالحق عندما يتخاصمون. جعله الله تعالى خليفة في الأرض وأمره أن يحكم بين الناس. وكذلك أمر الله تعالى نبيه بالحكم حتى بين اليهود، وكان خيره: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. ثم قال: إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. ثم قال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك. فأمره الله أن يحكم بينهم بالعدل أي بالقسط. وأمر الله الحكام عموما بالعدل في مثل قوله تعالى في سورة النساء: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وفي سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل، أي المساواة وإعطاء كل ذي حق حقه وأخذ المظلمة من الظالم. وكذلك الانتصار للمظلوم ونصره على من ظلمه ونصر الظالم بنصيحته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه وتحجزه عن الظلم، فذلك نصرك إياه، أي تأخذ على يديه وتمنعه من أن يأخذ ما لا يستحقه، وتمنعه من الاعتداء على حق أخيه، وتخبره بأن ما أخذه من حق مسلم له لا يستحقه، فإنه يؤخذ من حسناته يوم القيامة. تذكرون الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لتؤدن المظالم حتى ينتصر للشاة الجمة من الشاة القرمة. تؤدن المظالم، الشاة يعني الواحدة من الغنم إذا كانت القرمة، إذا كانت جمة ليس لها قرون نطح السبق التي لها قرون المتى فلا بد ان الله تعالى ياخذ حق هذه من هذا اذا كان هذا بين البهائم مع انها لا تكليف عليها ففي طريق الاولى الانسان المكلف الذي هو عاقل وبالغ وعارف ومع ذلك ياخذ حق غيره ويعتدي على ما ليس له ويظلم الناس. ولذلك قال تعالى انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق. السبيل يعني الحجه عليهم يظلمون الناس ويبغون في الارض الذي يحملهم على هذا البغي كلة الإيمان ضعف إيمانهم. وذلك لو كانوا مؤمنين حقا لحجزهم إيمانهم الذي في القلوب عن الارتداء على حق مسلم بغير حق. وقد يحجزهم أيضا الشرف وحب المال والطمع في الاستكثار. لا شك أيضا أن هذا من ما يحمل كثيرا من الناس على أن يعتدي على حق أخيه فيأخذه بغير حق فيكون بذلك ظالما ومسيئا في أخذ ما لا يستحقه. وكذلك أيضا قد يحملهم قلة الورع. الورع هو التوقف عن الشيء المشتبه. وقد كان السلف رحمهم الله يحملهم الورع والخوف عن أن يتعدوا أو يأخذوا الشيء المشتبه. بل إذا كان هناك شيء مشتبه يخشون أن فيه حرام أو قريب منه تركوه كله. وقد كتب للإمام أحمد رحمه الله رسالة صغيرة مطبوعة اسمها الورع. إذا قرأتها تعرف ما كان عليه الإمام أحمد وكذلك غيره من أهل زمانه من شدة التورع عن ما ليس بحق له. فإذا عرف الإنسان أن هذا حق مسلم فعليه أن يتجنبه ولا يأخذ ما لا يستحقه ظلما فإنه ولا بد سينتقم منه وسيؤخذ منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من يأتي بأعمال كثيرة ويأتي وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيأخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن حنيت أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. فالمظالم لا بد أن تؤخذ أن يؤخذ منها أن يؤخذ للمظلوم من الظالم حتى ولو دخل الجنة. ورد في الحديث أنهم إذا نزلوا من الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض في مظالم كانت بينهم. فإذا هزموا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة أي لا يدخلون الجنة وبينهم أحقاد وبينهم مظالم وبينهم شنآن وعداوات، بل يدخلون الجنة بعدما تصفى قلوبهم. قال الله تعالى: ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرور متقابلين، أي ما كان بينهم في الدنيا من الأغلال والأحقاد. لا يدخلون الجنة إلا وقد صفت قلوبهم وسلمت من الظلم. ولذلك نقول إن على المسلم أن يتوضع عن حق إخوانه، فإن الاعتداء عليهم حرام. ثبت في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قوله: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أي محرم بعضكم على بعض أن يعتدي أحد على أحد. وفي حديث آخر أنه قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولكن حيث أن هناك من لا يبالي بالاعتداء على حق أخيه فيضربه بغير حق أو يقتله ظلما أو ينتهب ماله أو يقتلس منه أو يطمع في شيء من حقه فيأخذه ظلما وعدوانا، فإن هذا بلا شك من أظلم الظلم. وإذا كان كذلك فلا بد أنه يؤديه في الدنيا، فإن لم يؤديه طوعا أداه كرها، وذلك إذا حكم عليه الحاكم بأنه ظالم وبأن عنده من الحقوق لإخوانه كذا وكذا، فيحكم عليه بدفع تلك المظلمة وإعطائها لمستحقها كرها ولو بحبس أو بجلد أو نحو ذلك حتى يؤدي الحقوق لمستحقيها. لذلك نصب القضاة والحكام ونحوهم. نصب القضاة فرض كفاية، أي يكفي في البلد قاضي واحد إذا كان يقوم بفرض الخصومة، وإن عجز وضم إليه ثاني وربما إلى ثالث أو إلى أكثر من ذلك ولو إلى عشرة وعشرين إذا كان البلد متسعة الأطراف. إذا كانت متراجعة الأطراف احتاج إلى عدد القضاة. وهكذا أيضا إذا كثرت الخصومات وكثرت المنازعات فإن على والي الأمر أن ينصب في كل قصر قاضيا، فهي فرض كفاية كالإمامة. الإمامة التي هي نصب الخلافة، نصب الخليفة أو الملك، نصب ملك يتولى أمور المسلمين، هذا من فروض الكفاية. الإمام الذي هو الملك مسؤول عن نصب القضاة، فعليه أن ينصب في كل إقليم قاضية، أي في كل قصر وفي كل جهة ينصب قاضيا إذا كان كافيا، فإن لم يكفي زيد بقدر الكفاية، ويختار أفضل من يجد علما وورعا، وذلك لأن القاضي يتولى أمور الناس ويسمع أقوالهم، فلا بد أن يكون عالما. أما إذا كان جاهلا فإنه لا يعرف الحكم ولا يدري ما يحكم به، فيكون بذلك غير صائما بما أوجب الله. العالم هو العالم بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبأحكام الحكام قبله وبالآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في أمور القضاء وما إلى ذلك. وكذلك الورع، الورع هو الزاهد التارك للمشتبهات، بحيث أنه يتورع عن أن يظلم أحدا. إذا لم يكن ورعا خشي أنه يميل مع هذا لصداقته، ومع هذا لقرابته، ومع هذا لمعاملته، فيظلم الناس بغير موجب. وفي الأثر شر الناس من ظلم الناس للناس، يعني يظلم هذا لأجل هذا ولا مصلحة له هو إذا لم يكن ورعا. لا بد أن يكون من أهل الورع، يحمله ورعه على أن يحكم بالعدل. يأمره بالتقوى وتحري العدل، يأمره بالتقوى، يوصيه بتقوى الله. التقوى كلمة جامعة يدخل فيها فعل الأوامر وترك الزواجر، فعل الخيرات وترك المنكرات، وتطلق على التوقي. التقوى مشتقة من التوقي، وهو أن يجعل بينه وبين الحرام وقاية. فيقول عليك بتقوى الله، أي الخوف منه ومن عقوبته. ويقول أيضا كما في الحديث اتق دعوة المظلوم، هكذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، يعني توقها، اتق دعوة المظلوم، لا تظلم أحدا لا لنفسك ولا لغيرك. قاله لمعاذ لأنه أرسل معاذا إلى اليمن داعيا وقاضيا وجابيا وهادية، أرسله بأربع وظائف، فأرسله للدعوة إلى الله، وقال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره، وأرسله جابيا للزكاة، وقال له إياك وكرائم أموالهم جامعا للزكوات ونحوها، وأرسله قاضيا وسأله كيف تقضي، قال بكتاب الله إلى آخره، وأرسله هاديا يعني معلما، وذلك لأنه أعلم أو من أعلم الصحابة. سيد له النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، فلذلك أوصاه بالتقوى ويوصيه أيضا بالعدل، أن يعدل بين الخصوم، أن يعدل بينهم ولا يظلم أحدا. قال الله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يقول: وتفيد ولاية حكم عامة فصل الخصوم، فصل الحكومة وأخذ الحق ودفعه إلى ربه، والنظر في مال يتيم ومجنون وسبيه غائب ووقف عمله ليجرى على شرطه وغير ذلك. الولاية إما أن تكون عامة أو تكون خاصة، الولاية العامة هي التي يقول وليت كالبلد الفلانية، ولاية عامة بحيث أنه يوليه جميع أعمالها. وأما إذا ولاه ولاية خاصة فأن يقول وليت كفصل الخصومات، أو يقول وليت كأخذ الحقوق من بعضهم لبعض، أو يقول وليتك ولاية الأموال التي ليس لها مالك أو ما أشبه ذلك، فهذه تكون ولاية خاصة. وفي هذه الأزمنة الغالب أن هناك ولايات خاصة، حيث أن الحكومة تجعل لكل عمل واليا، فالقاضي يتولى فصل الخصومات، عندك يا هذا كذا وعليك يا هذا كذا، والأمير يتولى التنفيذ فيقول يا فلان سلم ادفع ما عندك، ويا فلان خذ حقك، فيلزم هذا بأخذ وهذا بدفع، فهو الذي يسمى منفذا. كما ان هناك ولايات اخرى، فمثلا الاوقاف لها ولايه، يعني هذه الجهات تتولى الاوقاف وتنفذ شروط الواقفين، وكذلك هناك ولاية يتولون التولي على الأموال التي ليس لها مالك أو أموال السفهاء، ينظرون فيها ويحفظونها. فهذا إذا كان هناك عدة ولايات. فأما إذا لم يتمكن الإمام من أن يجعل لكل جهة واليا، فإن القاضي يوليه ولاية عامة. عليك أيها القاضي فصل الخصومات، وعليك بعد ذلك التنفيذ، ألزم هذا بدفع الذي عنده حتى يأخذ الحق صاحبه ومستحقه. ولك يا قاضي أن تنظر في أموال الخاطرين في هذا البلد، يتامى ومجانين وشفها وأموال غاب عبدها، هل تترك هذه الأموال يعبث بها السفهاء وتضيع وتفسد؟ لا تترك. إذن من الذي يتولى النظر فيها؟ القاضي، وله أن يوكل، فيقول وكلتك يا فلان على مال اليتيم الفلاني، وأنت على مال السفيه وأنت على مال الغائب احفظ مال هذا الغائب كما تحفظ مالك واستجر فيه كما تستجر في مالك، لأن القاضي قد يقول أنا منشغل والأعمال كثيرة فكيف أتولى هذا وأتولى هذا بنفسي، فيوكل من يراه كهءا ولو لم يأمره الإمام الذي هو الخليفة، يوكل من يقوم مقامه لأجل أن لا تضيع الأموال. كذلك إذا كان في البلد أوقاف عقارات مثلا أو نخيل أو كذلك بهائم كخيل أو نحوها موقوفة، من الذي يتولى النظر فيها؟ القاضي. لكن إذا جعل هناك كما في هذه البلد كما في هذه المملكة من يتولاها كوزارة الأوقاف ونحوها فإنهم يتولونها ولا يلزم القاضي أن يضاهيها، لأن الأوقاف قد يشرط أصحابها شروطا، فيقول مثلا إذا كانت الأوقاف كتبا أنها لا تمنع عن من يستفيد وأن الوكيل عليها فلان وبعده فلان وبعده الصالح من الذرية، وهكذا أيضا إذا كان الوقف عقارا إذا كان الوقف شجرا إذا كان الوقف دوابا، كل ذلك بحاجة إلى أن يتولاه من يقيمه ومن ينظر فيه. ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل وخاصا في أحدهما أو خاصا فيهما. عموم النظر في عموم العمل، مثلا الملك يقول للإنسان وليتك عموم النظر في عموم عملي، أي ما خدت ولايتي ولو استدعت الولاية، استدعت مثلا أنه دخل في ولايته هذه الأعمال يعني هذه المملكة الواسعة، وليتك عموم النظر لك أن تفصل ولك أن توظف ولك أن توقف ولك أن تنفذ ولك أن تعمر ولك أن تنقل عموم النظر. فهذا الذي ولاه عموم النظر له أن يوضح من يريد من يراه نار صالحة، وله أن يعجل من يريد عن قضاء أو عن إمامة أو عن خطابة أو عن تدريس أو عن وعظ ودعوة أو ما أشبه ذلك في جميع العمل في جميع المملكة. هذا عموم النظر في عموم العمل. أما إذا ولاه عموم النظر في منطقة وعموم العمل، إذا قال مثلا وليتك عموم النظر في منطقة الأحساء مثلا، فهذا الذي ولاه عموم النظر له في هذه المنطقة أن يوظف وأن يعزل وأن يغير وأن ينقل وأن يعمر، فيعمر مساجد ويعمر مدارس ويعين فيها من يريد في هذه المنطقة وحدها. وكذلك أيضا له أن يغير بعض الأشياء التي تحتاج، إذا كان هناك مثلا أوقافا تعطلت فله أن يبيعها فينقلها إلى جهة أخرى، وله أن يقضي، وله أن ينفذ، وله أن يعلم، وله أن يرشد من يعلم. يعني في هذه المنطقة عموم النظر، في خاص يعني في خاص من العمل. وله أيضا أن يوليه عموما أن يوليه عموم العمل في خاص منهما، بأن يقول وكلتك وليتك القضاء في جميع المملكة. هذا يعني نظر خاص في عمل عام. عرفنا أن العمل هو المملكة، وأن النظر هو جهة من جهاتها، وليتك جميع المملكة في النظر في القضاة، أو النظر في الأئمة، أو النظر في الخطباء، أو النظر في المعلمين، أو النظر في الدعاة مثلا. عموما أو خصوص النظر في عموم العمل، نظر خاص كالقضاة مثلا أو نحو ذلك. ففي هذه الحال يتصرف بما حدد له. هذا معنى خاص بأحدهما، أو الخاص مثلا إذا قال لك النظر فقط في القضاة في منطقة القصيم، خاص في خاص، هذا خاص في خاص. وأما عام في عام، لك النظر في المملكة كلها في جميع ما تأمر به، هذا عام في عام. وأما إذا كان نظرا في عموم، النظر في العموم هو مثل ما ذكرنا، النظر في جميع المملكة في جميع الأحوال. وأما نظر في خاص فهو النظر في القضاة في خاص، أي في منطقة. وأما خاص في عام، فأن يقول لك النظر في هذه المنطقة في جميع ما تأمر به. فالحاصل أنه يجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل، وخاصة في أحدهما أو في أحدهما أو فيهما. شروط القاضي أو صفاته: يشترط كون القاضي بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهب إمامه. لأنه إذا كان صغيرا يعني دون البلوغ فإنه قد ينقدع، وذلك لأنه لم يتكامل عقله ولم تتكامل معرفته، فلا بد أنه يكون قد بلغ. ويجوز إذا كان قريب يعني قد بلغ ونحوه. ذكروا أن معاذ ولاه النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن وعمره نحو 20 أو 18، وكذلك كثير كثير من الذين تولوا في عهد الصحابة أو في عهد غيرهم تولوا العمل وهم صغار، وذلك لأن الذي ولاهم عرف فيهم الأهلية، آنس فيهم الكفاءة، فولاهم وقاموا بالعمل كما ينبغي. الشرط الثاني أن يكون عاقلا، وضده الجنون، حافظ العقل كيف يتصرف الناس وكيف يعرف ما يأمر به. الشرط الثالث الذكورية. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فارس ولوا بنت ملكهم، فقال لن يفلح قوم ولوا أمرهم من رأى. المرأة ورد في الحديث أنها ناقصة عقل مجيد فلا تتولى مثل هذا. وأيضا فإن المرأة وظيفتها الاستحياء والاحتشام والتستر، أفراده يلزم أن يكون بالغا للناس، يتوارد إليه الخصوم، يجلسون إليه ويدلون بحجتهم، فلا يكون الضالي امرأة، لأنه يلزم أنها تبرز للناس، وذلك ينافي أنوثتها. الشرط الرابع الحرية، لأن المملوك مستولى عليه، بمعنى أنه مملوك لسيده ومنافعه له، فلا يمكن أن يتولى. لكن لو ولاه، لو أذن له سيده وكان كفءا عالما عاقلا بالغا مسلما عادلا، أذن له سيده وفرغه للقضاء وكان أهلا، فإنه يصلح وتكون أجرته ومرتبه لسيده. الشرط الخامس الإسلام. فلا يجوز أن يؤلف القضاء كافر ولو كان عالما عارضا بالأحكام، لأنه يحكم للمسلمين، وإن كان إذا قد يحكم لغيرهم إذا كانوا معه، فلا يكون إلا من المسلمين. الشرط السادس العدالة، أن يكون عدلا يخرج العاصي المتظاهر من المعصية، لا يصلح أن يتولى القضاء أيا كانت تلك المعصية. فإذا كان يشرب الخمر أو يشرب الدخان أو يحلق لحيته في بلاد تحكم بإنكار ذلك، أو يسمع الزنا، أو يترك الصلاة، أو يتأخر عن صلاة الجماعة، أو ما أشبه ذلك، وهكذا أيضا إذا كان يتعامل بالربا أو يأخذ الرشوة، فكل ذلك يصلح في عدالته، فلا يجوز أن يتولى مثل هذا قضاء المسلمين. الشرط السابع أن يكون سميعا. الأصم لا يدري ما الناس يقولون، وذلك لأنه لا بد أن يسمع كلام هذا الخصم ثم كلام الخصم الثاني، فإذا كان أصم فكيف يسمع؟ الشرط الثامن البصر، حتى يعرف سيما هذا وسيما هذا، لأنه إذا كان ضريرا لبس عليه، قد يأتيه إنسانا على أنه فلان وليس به، هكذا قالوا. والصحيح أنه يجوز كون القاضي ضريرا، لأن العادة أن الضرير يكون معه فطنة وفهم ومعرفة بأصوات الناس، فهو يميز بين الصادق والكاذب، وكذلك أيضا يعرف الأصوات، يعرف صوت الظلام وهنا. الشرط التاسع أن يكون متكلما، فلا يصح أن يكون أخبر لا ينطق. كيف يعرف الناس حكمه إذا كان أخرس؟ ليس كل أحد يعرف إشارات الأخرس. إذا أشار أن بكذا وبكذا الأصابع لم يفهمها كل أحد. إذن فلا بد أن يكون متكلما. الشرط العاشر والأخير أن يكون مجتهدا ولو في مذهب إمامه. الاجتهاد ذكر أنه قسمان: اجتهاد مطلق واجتهاد مقيد. الاجتهاد المطلق هو الذي يقدر أن يعرف الحكم الذي هو الصواب بدليله، يستطيع أن يعرف الأدلة ويستخرجها من أصولها. ذكر المتأخرون أن الاجتهاد المطلق قد انقطع بعد عصر الأئمة الأربعة، وأن من بعدهم لا بد أن يرجع إلى أقوالهم. ولكن الصحيح أنه لم ينقطع، وأن الإنسان إذا أعطاه الله قدرة وملكه فإن له أن يجتهد ويأخذ القول الصواب ويعرفه، سواء كان عند هذا الإمام أو عند هذا. وقد ذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان رحمه الله مجتهدا، ولأجل ذلك خالف الأئمة الأربعة في عدة مسائل، مما دل على أن الله أعطاه ملكة يقدر بها على معرفة الصواب ولو خالفه من خالفه. وكذلك أيضا في عهد السيوطي في القرن التاسع وأول القرن العاشر ادعى أنه مجتهد، أنه بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، ولكن لما ادعى ذلك أنكر عليه أهل زمانه، وأشد من أنكر عليه السخاوي، وقالوا: كيف تدعي الاجتهاد؟ الاجتهاد قد انقطع. ولكن مؤلفاته فيها شيء كثير من الاختيارات، والغالب انه لم يخرج عن مذهب الشافعي لانه شافعي المذهب. فهذا هو المجتهد المطلق. واما الاجتهاد المقيد فهو ان يجتهد في مذهب الامام الذي يقلده. إذا كان في المذهب عدة روايات كمذهب الإمام أحمد، قد يكون عن الإمام أحمد روايتان وثلاث روايات وأربع روايات، ففي هذه الحال إذا كان مجتهدا فمعناه أنه يعرف القول الراجح من هذه الروايات، يبحث في هذه الروايات، أو كذلك إذا نزلت به نازلة يستطيع أن يخرج دليلها أو يخرج القول فيها من كتب العلماء الذين هم تبع لهم، يعني من كتب الحنابلة مثلا إن كان حنبلية والشافعية إن كان شافعيا، فيستطيع أن يخرجها. الذي ليس بمجتهد هو المقلد، معنى أنه إذا حصلت عليه قضية ما عرف دليلها ولا عرف الحكم فيقول: أحتاج أن أسأل فيقول يا فلان عرضت علي قضيه كذا وكذا اخبرني كيف اقضي. كل ما جاءت قضيه توقف فيها حتى يسال اهل زملائه او اهل بلده، فمثل هذا لا يسمى عالما، لانه ياخذ العلم عن غيره وياخذ القضاء عن غيره. هذه شروط القاضي أربعة، عشرة في واحد منها خلاف وهو عز البصر. يقول إن حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائب. اثنان بينهما خصومه ونزاع وطال ذلك النزاع وكل منهما يدعي ان الصواب معه، اتفق واتيا اليه وقال نرى فيك الاهليه وقد ارضينا بحكمك نعذر عليك قضيتنا، هذه دعواي انا كذا وكذا، والثاني يقول هذه دعواي كذا وكذا. فاذا سمع دعوى كل واحد منهما قال انتما حكمتماني، حكمت عليك يا فلان ان عندك كذا لصاحبك فاعطه حقه. هل ينفذ؟ ينفذ، لأنهما حكما ورضيا بحكمه واقتنعا به. قال قد جعلناك حكما بيننا. قال الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. يعني إذا طال النزاع بين الزوجين فللقاضي أو لأهلهم أن يبعثوا حكمين، يختار هؤلاء حكما ويختار هؤلاء حكما، ثم يقول الحكمان ماذا عندك يا زوج ماذا عندك يا زوجة. فإذا سمع هذه المقالة عند ذلك يحكمان عليه فيقولان الحكم لك يا فلان والحكم عليك يا فلان، عليك أن تقنعي بغير حقك وعلى وليك أن يدفع كذا أو ما أشبه ذلك. فالله تعالى أباح أنه يحكم حكما في هذا الأمر. وكذلك قال تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، أمر بأن يحكم في الصيد يحكم فيه حكما. فاثنان بينهما خصومة، اختار رجلا مثلا اسمه سعيد، يا سعيد قد جعلناك حكما بيننا لأنك تصلح للقضاء ولأنك من أهل المعرفة وأهل العلم، احكم بيننا. ينفذ حكمه في كل شيء ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه. يعني في فصل الخصومات وفي قطع المنازعات في كل شيء ينفذ فيه حكم القضاة الذين يوليهم الإمام أو نائبه. وصفات القاضي أي ما يتحلى به من الأخلاق، يسن كونه قويا بلا عنف، لينا بلا ضعف، حليما متأنيا فاطما عفيفا. هذه مما يشترط في صفات القاضي، لأنه إذا كان ضعيف الجانب ليس له هيبة وليس له سلطة، ف طمع فيه الظالم ولبس عليه، بخلاف ما إذا كان مهيبا. ولكن لا تكون قوته قوة شديدة بحيث يهابه صاحب الحق ولا يقدر على أن ينطق بحقه، لأن بعض الغلاة يظهر شدة ويظهر قوة ويظهر اعتزازا، فإذا رأه المظلوم أيس من حقه وقال هذا متعجل وهذا متكبر، كيف آخذ حقي منه؟ هذا شديد لقوة كلامه ولصرامته، لا أطمع في أخذ شيء من حقه، فيكون بذلك ظالما. لا بد أن يكون ليس بشديد قوته، ليس في معه عنف وبطش ونحوه. ولينا ليس معه بعد، يكون لين الجانب سهل الأخلاق مسفر الوجه طريقه، يتكلم تواضع مع الصغير والكبير، ولكن بحيث لا يطمع فيه الظلم، يغتنم دينه يخدعه ويجعله يصرفه عن طريق الحق. لا بد أن يكون لينا، ولكن ليس مع الدين ضعف شديد، وأن يكون حليما لا يعجل ولا يغضب إذا تكلم عليه أحدا، لم يغضب ولم يشتد كلامه، بل يغلبه الحلم متأنيا. التأني هو التغير في الأمور وعدم العجلة حتى يعرف الحق ويحكم به بعد أن يتضح دليل، بخلاف الذي يحكم بسرعة فإنه قد ينتفض. إذا حكم بسرعة قبل أن يتأنى بالأمر انتقض حكمه، بحيث أنه لا يكون عارفا، بل العارف الذي يتأنى في الأمور ولا يتتبع ولا يحكم إلا بعدما يتتبع القضية من هذا ومن هذا. يسمى أن يكون فطنا أي ذكيا، إذا كان بليدا فإنه قد يعتقد الظالم محقا ويحكم له ولا يتفطن لحيله، فإن الناس معهم حيل ومعهم أفكار قد يصرفون بها القاضي. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. وهذا أيضا دليل على أنه يستحب للقاضي نصيحة الخصوم وتوبيخهم حتى يقنعوا وحتى يرجع الظالم عن ظلمه، وينصرفون وهم راضون عن القاضي. وأما كونه عفيفا، فالعفيف هو الولع المتعفف عن ما لا يحل. العفة تكون عن الحرام وتكون عن المشتبهات. إذا كان يتعامل بالمشتبهات في بيعه أو في شرائه أو في تصرفه، دخل عليه الخلل ودخل عليه العيب، ورمي بأنه يتجرأ على حقوق الناس وبأنه يأخذ ما لا يحل له، ليكون ذلك طعما فيه حتى لا تقبل أحكامه ولا نصائحه. وعلي العدل بين متحاكمين في لفظه ولفظه ومجلسه ودخول عليه. العدل هو المساواة، المتحاكمان هما المتقاسمان، عليه أن يعدل بينهما، أن يسوي بينهما في لفظه، فلا يتكلم مع واحد يلين له الكلام والآخر يشدد عليه، بل يكلمهما سوا يعدل بينهما، عليكما كذا وكذا. فأما كونه يلين مع واحد أو يسابه يتكلم معه سرا، فإن هذا فيه حيف، لأن القاضي يعدل بينهما في تكلمه، ولا يسار أحدهما، لا يكلم أحدهما سرا والآخر لا يسمع، فإنه يكون مطعنا عليه. يقول: وكذلك لحظة نظرة، فاللحظة هو النظر، فإذا كان ينظر إلى واحد، إلى واحد من خصمين، اتهمه الآخر وقال نظره إليه، كونه دائما يحدق نظره إلى خصمه يدل على أنه ما لم أعرف، وأنه ظلمني بهذا الميل، فيكون ذلك سببا في الطعن عليه، لا بد أن ينظرهما سوا. كذلك مجلسه، ورد الشرع بأن الخصمين يجلسان أمام القاضي، ولو كان أحدهما أميرا أو ثريا أو كبيرا يجلسان سواء بين يدي القاضي، ولا يرفع مجلس أحدهما عن الآخر، يجلسهما سواء. فإن كان على كرسيين سوى بينهما، وإن كان على الأرض سوى بينهما، ولا يجلس أحدهما على فراش أحسن من الثاني، ولا أحدهما على الأرض والآخر على فراش، بل يسوي بينهما في مجلسه. كذلك يسوي بينهما في الدخول عليه، يدخلان عليه سواء، لأنه لو دخل واحد وحجب الآخر اتهمه ذلك المحجوب، يقول دخل عليه وحده واعتذر إليه وكلمه وأنا حجبني ومنعني، ما أدخلني إلا بعد مدة، لا بد أن يدخل عليه سواء، كذلك من العدل. يقول: وحرم القضاء وهو رضان كثيرا. في حديث أبي بكر لما تولى ابنه القضاء كتب إليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقضي القاضي بين اثنين وهو رضان، لأنه إذا كان رضان كثيرا فقد لا يتصور المسألة، وقد يحمله غضبه على أحدهما أن يميل معه، فإذا غضب من أحدهما أجل القضية وصرفهما إلى أن يذهب عنه غضبه، فيحكم بينهما في حالة هو فيها مقتنع بالحكم قد ذهب عنه الغضب الشديد، ولا يحكم وهو حاكم محتقن البول، لأنه يكون متكدر البال غير متأني ولا متأمل لما يقول. وكذا إذا كان يجد في جوع، إذا كان جائعا جوعا شديدا بحاجة إلى الطعام، في تلك الحالة لا يكون مطمئنا ولا يكون متثبتا لأنه مع شدة ألم الجوع. وكذلك العطش لا يكون متعنيا من شدة تألم الجوع، يتمنى أنها تنغص القضية حتى يذهب ليأكل أو ليشرب أو في هم. إذا جاءه هم وغم شديد فإنه لا يفكر القضية فلا يجلس للقضاء وهو مهموم. وكذلك إذا كان في ملل أي تعب، تعب شديد بحيث أنه من آثاره لا يقبل على القضية. وكذلك الكسل الذي هو التثاقل، التكاسل التثاقل في الأمور وعدم النشاط فيها. وكذلك النعاس، إذا كان يغلب عليه النعاس وبحاجة إلى أن يريح نفسه فإذا قضى تلك الحالة قد يكون القضاء غير محكما. وهكذا إذا كان هناك برد شديد، برد مؤلم أو حر شديد بحيث أنه لا يطمئن في مجلسه شدة الحر الذي يزعجه أو شدة الأرض الذي ينزعجه، وحرم عليه قبول الرشوة. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمتشي، الرشوة هي المال الذي يعطيه أحد الخصمين حتى يميل معه. أحد الخصمين مثلا يقول إن عندي لك هدية، إن عندي لك كذا، يسميها هدية وهي رشوة. ففي هذه الحال يميل معه، أو يقصد ذلك الراشي أن يميل معه. لعن الله الراشي والمتشي، هكذا جاء بالحديث. وكذلك الهدية إلا إذا كان يهاديه قبل ولايته وليس له قضية فلا يقبل الهدايا من أحد مخافة أن يكون له دعوة. إذا خاف أن له دعوة لا يقبل هديته، بل يردها عليه إذا قبلها فقد اتهم ويقال حكم لفلان لأنه يهدي إليه ومال معه لأنه أعطاه كذا، فيتهم إن لم يكن ذلك قصدا. وكذلك أيضا الذي يقبل هديته يشترط أن لا يكون له خصومة ودعوة، فأما إذا كان له دعوة فلا، ويشترط أن يكون من الذين يهادونه قبل أن يتولى، يهديك وتهدي إليه قبل أن تتولى فأدى إليك سعادته، فلا بأس أن تقبل تلك هدية، لأن العادة أنهم يتعادون من قبل يعملون بحد التعادة تعابوا. منعوا أيضا أن يستجر في الأسواق، لأن الناس قد تتساهل مع هذا بالبيع أو بالشراء مخافة أن يميل معه. ولا ينفذ حكمه على عدوه لأنه يتهم، يقول حكم علي لأني قد عاديته ولأني قد خاصمته، حكم علي. إذا كان له عدو فلا يحكم له، بل يحيل القضية إلى غيره، يقول أحيل القضية إلى فلان الذي هو أحد القضاة مثلا الذي فيه الأذية، فأما أن يحكم على عدوه فإنه متهم ولا يحكم لنفسه ولا لولده ولا لأبيه. جميع أولاده وآبائه وأجداده وجداته وبناته لا يحكم له. إذا كانت القضية لولده مع فضل آخر أحالها على غيره من القضاة، وكان أمر يدعو ولدي فلان أو والدي فلان لأني لا أحكم له مخافة التهمة. هل أتهم لأني ملت مع أبي ومع ابني؟ كل من لا تقبل شهادته له الأصول والفروع، الأب والجد والأم والجدة من عليا، وكذلك أيضا الابن والبنت وبنت الابن وبنت البنت وابن البنت ونحوهم. هؤلاء لا تقبل شهادته لهم فكذلك لا يشهدون له، وكذلك أيضا لا يحكم لهم، لا يحكم لهم مخافة أن يتهم ويقال حكم لولده. ومن استعداه على حصن في البلد لما تدفعه الهمة لزمه إصراره إلا أو غير بارزة، غير بارزة فتوكل. يظهر أن إلا زائدة لزمه إصراره غير بارزة فتوكل، فهنا كتبها بزرة صواب بارزة يعني لا تترك على هذا إلا غير بارزة، إلا غير بارزة، إلا المرأة التي ليست بارزة وهي التي تستحي ولا تبرز للناس، فغير البارزة توكل. أما البارزة التي معها جرأة تخرج وتكلم وتحتج فإنها يلزمها أن تخرج. بل استبدى شكاية، لجاء إلى القاضي وقال إن فلانا خصمي أريد أن تخبره وهو موجود في البلد، وقد ظلمني بكذا وكذا. إذا كانت المظلمة مالا له قيمة وله قدر تتبعه همة الناس، يلزم القاضي إحضار ذلك الخصم. في هذه الأزمنة يكون الاستعداء على الشرط أو على أمراء البلد، فهم الذين يستعدي إليهم المظلوم ويقول إن فلانا ظلمني. فإذا كان كذلك فإن على القاضي أن يرسل من يحضره، يا فلان احضر فإن فلان قد اكتساك، احضر وإن لم تحضر فإننا سنعاقبك. فيلزمه أن يحضر كل من في البلد إذا كان المال مما تتبعه الهمة، أما غير البارزة فلا يحضرها بل توكل. يعني المرأة التي تستحي من الناس غير بارزة فمثل هذه توكل لأنها تستحي، تستحي أن تحضر. وكذلك المريض، إذا قال إن فلان المريض عليه بحق قدره كذا وكذا ما تتبعه الهمة، في هذا أيضا أنه يوكل لأنه يشق عليه الحضور. وكذلك أيضا من كان بعيدا يعني خارج البلد فإنه يوكل لأن عليه مشقة من الحضور. إذا وجبت اليمين على البرزة على غير البرزة أو على الغائب أو على المريض فلا يحلف الوكيل، الوكيل ما يحلف، لأن يعني الحل يتعلق بالذمة. يرسل القاضي من يحلفهما، يرسل إلى المرأة التي ليست بريدة احلفي على كذا وكذا، ويرسل إلى المريض احلف على كذا وكذا، فيحكم بعد ذلك بما يجب ذلك. الفصل بعده يتعلق بالدعوة، الدعوة هي القضية التي تكون فيها الدعوة. يشترط في المدعي والمدعى عليه أن يكون جائز التصرف، جائز التصرف هو الحر البالغ الرشيد. فإذا كان المدعي صبيا ما تسمع دعواه، يتولى أمره وليه. وكذلك إذا كان مجنون أو كان عبدا يتولى أمرهم وليهم. وكذلك إذا كان مدعى عليه صبيا ادعى أن هذا الصبي ظلمني وأنه أخذ عندي حقا ونحو ذلك، أو هذا المجنون ونحوه، أو هذا العبد، في هذه الحال لا تسمع دعواه على المجانين. إذا ادعى عليهم فإن الدعوة تكون على أوليائهم. أما العبد فيمكن أن تسمع الدعوة عليه أو الدعوة له، لأنه قد يظلم وقد اعتدى عليه وقد يظلم هو بضرب أو بنهب أو نحو ذلك، ولكن الخصم سيده يهرب سيده إلى وجبة اليمين، فالذي يهرب هو العبد. يشترط تحرير الدعوة، تحريرها يعني تشخيصها. أما إذا قال لي عليه حق، بين حقك، لي عليه مظلمة، بين مظلمتك، عنده لي أرض، بين هذه الأرض، عنده لي عقار، أين هذا العقار؟ فلا بد أن يحرر ذلك وأن يبينه وأن يذكر أوصافه، فيقول إني أملك الأرض الفلانية وإنه اعتدى علي وأخذ جزءا منها، أخذ منها نصفها أو ربعها وتقع في البلدة الفلانية، أو مثلا أدعي عليه أنه أخذ من غنمي شاة أو صفتها كذا وكذا من ظأن أو من معز وأنه انتهبها أو ذبحها، أدعي عليه أن عنده لي دين قدره من الدراهم كذا أو من الدنانير كذا وكذا، وأنه بخلني حقي ولم يعطه لي، لم يعطني حقي. أو كذلك أدعي عليه أنه ضرب ابني ضربة لكذا وكذا، أو قلع سنا منه، أو هقع عينا، أو قطع إصبعا من يده اليمنى أو اليسرى، أو ما أشبه ذلك. هذه دعوة محررة، بخلاف ما إذا قال حق ولم يبين، أو دين ولم يذكر مقداره، أو مظلمة ولم يسمها، أو عقار ولم يحرره، فلا بد من تحرير الدعوة. ويشترط أيضا علم المدعى به، علم المدعى به إلا فيما نصححه مجهولا كواقية. المدعى به هو الحق، فيقول أدعي عليه مئة، أدعي عليه شاة، أدعي عليه دراهم قيمة ثوب عشرة أو خمسين، أدعي عليه ضربة غرضني أو ضرب ابني. لا بد من علم المدعى به وتحديده، يتسامح فيما إذا كان الشيء ما يصححه وهو مجهول. فإذا قال إنه أخذ مني من البقالة ونحوها مالا ولم يذكر عدده، ولكن هو أكبر، أخذ مني في عدة أيام كذا وكذا، لم يذكر عدده. في هذه الحال يسمع ويكون العدد عند الآخذ أو عند المأخوذ أو للصالحان. وكذلك إذا قال إن أباه أوصى لي الوصية وجحدها، أوصى أبوه أن يعطوني من المال وصية ولا أدري ما هي، هل هي ثلث أو الربع أو العشر أو مئة أو ألف، لكن أوصى لي وصية وجحدني، الوصية تصبح بالمجهول كشيء أو مال أو جزء أو سهم كما تقدم. يقول فإن ادعى عقدا ذكر شروطه، هذا من التحريف. إذا قال مثلا إني اشتريت منه سيارة، لا بد من شروطه. هل السيارة من كلك؟ هل كانت السيارة معلومة؟ هل باعك ما لا يملك؟ هل الثمن معلوم أو مجهول؟ هل هي موجودة عنده أو ليس بموجودة؟ لا بد من علمه ولا بد من شروطه. وكذلك لو ادعى نكاحا، ادعي عليه أنه زوج ابنته أو أخته، لا بد أن تذكر الشروط، فتقول نعم إنها أخته وهو وليها، وإني دفعت له المهر، وإنه أوجب، وإني قبلت، وإننا أشهدنا فلانا وعقد لنا فلانا الذي هو مألون، وتمت الشروط. ففي هذه الحال تقبل الدعوة لأنها أصبحت محررة. كذلك إذا ادعى إرثا ذكر سببه، إذا قال إن عندهم لي ميراث، إنني وارث من جملة الورثة، اذكر السبب بأي سبب، بنسب أو بنكاح أو بولا، تذكر السبب، هل هو أخوك الميت أو أخوك لأم أو أمك الميتة أو زوجتك، اذكر السبب. كذلك إذا دعا محلا لأحد النقدين قومه بالآخر أو بهما فبأيهما شاء، إذا دعا مثلا سيفا محلا أو خنجرا محلا، عنده لي سيف محلا بذهب أو خنجر محلات بذهب، في هذه الحال سيف يرد، يقوم ذلك السيف المحلى بأحد النقدين، يقوم بالدراهم أو يقوم بالدنانير، إن كان محلا بالذهب فلا يقوم بالذهب لئلا يكون ذهب بذهب متفاوت، بل يقوم بالدراهم بالفضة. إن ادعى أنه محلا بفضة وقال أريد محلا بفضة، وادعى صاحبه أنه قد فات مني أو بعته أو نحو ذلك، يقوم بالنقد الآخر. المحلى بالذهب يقوم بالفضة، والمحلى بالفضة يقوم بالذهب. أو يقوم بهما إذا قال مثلا محلى بذهب وفضة، ما قال محلى بأحدهما، محلى بهما فيه ذهب وفضة، في هذه الحال يقومونه بأي واحد منهما بأيهما شاء. إذا حرر الدعوة ووصفها وصفا دقيقا في هذه الحال، إما أن يقر الخصم أو يجهل. فإذا أقر الخصم حكم عليه الحاكم بسؤال المدعي، إذا قال أنا أدعي عليه بدين والدين الذي لي قدره مثلا ألف قيمة مبيع أو قيمة مطلق، سأل القاضي ماذا تقول في دعوى خصمك؟ فقال صدق عندي له كذا وكذا. إذا قال الخصم الثاني احكم عليه أن يدفعه. حكم عليه لسؤال المدعي، هذا في حالة الإقرار. أما إذا أنكر، إذا قال كذب ليس عندي له شيء ولا أعرفه ولا اشتريت منه ولا اشترى مني ولا تعاملنا ولا بيننا معرفة ولا بيننا دعوة، ماذا يفعل؟ تعرفون حديث أبي سعيد الذي ذكر في الأربعين النووية، قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وفي رواية البخاري أنه قضى باليمين على المدعى عليه، المدعى عليه هو المنكر. ثم يقولون: المدعي من هو؟ المدعي هو المطالب الذي يطالب، إذا ترك لم يسكت. المدعى عليه من هو؟ هو المطلوب منه. يعرفونهما بأن المدعي من إذا سكت لم يترك، والمدعى عليه إذا سكت ترك. المدعى عليه المدعي هو الذي يطالب، والمدعى عليه المطلوب الذي إذا سكت لم يترك هو المدعى عليه، الذي إذا سكت ترك هو المدعي. إذا سكت ترك، يقول نكتفي ونغتنم سكوته لأنه يطالب. المدعى عليه هو الذي إذا سكت لم يترك. ويعرفونهم أيضا بأن المدعي هو الخارج والمدعى عليه الداخل، فيقولون: البينة على الخارج واليمين على الداخل. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ثم إن البينة هي الشهود، ولكن يقول ابن القيم رحمه الله: إن البينة اسم لكل ما يبين الحق، كالقرائن والشهود والاعترافات والظواهر والشهرة والانتشار الخبر، هذه تسمى بينات، ليست خاصة بالشاهدين. تكلم على ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه المطبوع الذي سماه الطرق الحكمية، يتعلق بالقضاء. يقول: فإذا أنكر وليس للمدعي بينة، قبل قول المنكر بيمينه فيحجب انه ليس عندي له شيء، ليس عندي ما يدعيه، واني لا اطالب بمال ولا بحق مظلمه ونحو ذلك، فاذا حلف فانه تبرا ذمته. اما اذا نكل وقال لا احلف، اخشى من الكذب واخشى من عقوبه الهجور، لا احلف، فقيل له اما ان تحلف والا حكمنا عليك، فيحكم عليه بسؤال المدعي. المدعي يقول احكم عليه، انا ما عندي بينه، ولكن يحلف ويسلم، واذا لم يحلف فاني اطالبه بحقي، فيحلف او يحكم عليه بسؤال المدعي. وفي هذا الحكم بالبينه او باليمين يكون في الاموال او ما يقصد بها، واما الفروج ونحوها فلا يحكم فيها باليمين، لا بد من البينه. من العلماء من يقول في هذه الحال يحلف المدعي، لحديث ورد في ذلك مذكور في البلوغ أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على صاحب الحق، يعني هذا هو المدعي ما معه بينه، وهذا المدعى عليه امتنع من الحلف، حيث أن صاحبك قد امتنع احلف عنه، احلف أن عنده لك 100 أو 1000 قيمة كذا وكذا حتى منهما، فتكون عندنا قرينة، قرينة أن هذا امتنع، ما يدل على أنه ظالم، وأن هذا حلف ما يدل على أنه صادق. يقول استحلف فيه كل حق آدمي سوى نكاح ورجعة ونسب ونحوه. حقوق الآدميين إما أن تكون مالا مثل ثمن مبيع، عنده لي قيمة سيارة أو قيمة بعير وجحده، أو مثلا عنده لي أمانة وديعة قد خان فيها أو ما أشبه ذلك، هذه من حقوق الآدميين. تدعي المرأة على زوجها أنه ما أعطاها صداقها، أو يدعي عليها أنها ما أعطته خلعها، تدعي عليه أنه ما أنفق عليها مدة كذا وكذا، هذه حقوق آدمي. من حقوق الآدميين القذف، إذا ادعى عليك أنك قذفته هذا حق آدمي، فلك أن تحلف أنه كاذب عليك، وإذا لم تحلف حلف هو أنه صادق وأشباه ذلك، هذه حقوق الآدميين. أما النكاح فلا يتحلف فيه، فإذا ادعى عليك أنك زوجته ابنتك فلا يقبل حلفه ولا يلزمك اليمين إن أنت نكلت، إن لم يكن عنده شهود فالنكاح لا يحلف فيه لا من المدعي ولا من المدعى عليه. وكذلك الرجعة، إذا ادعى أنه طلق امرأته ثم قال إني راجعتها، هل نقول هل احلف؟ ما نقول، ولكن نقول ائتي بشاهدين أنك راجعتها بالعدة. كذلك النسب، إذا دعا أن يوالفه لأني ابن عمه هل نحلفه؟ لا نحلفه، وذلك لأنه لا يعلم إلا من قبله. أما حقوق الله تعالى فلا يحلف فيها، وكذلك العبادات. فإذا اتهم بالزنا وثبت عليه الحد فأنكر ولم يكن هناك بينة، فلا نقول احلف أنك ما زنيت أو أنك ما قدرت ما شربت الخمر أو نحو ذلك. وهكذا العبادات، إذا ادعي عليه أنه ما زكى أو أنه ما صلى صلاة كذا، فلا حاجة إلى التحليف لأن هذا شيء خفي بينه وبين الله تعالى. كيفية اليمين التي يحلف بها ما ادعى عليه؟ اليمين المشروعة أن يحلف بالله وحده أو بصفة من صفاته، تقدم ذلك بالأمس من أيمان أنه يحلف بالله أو بصفة وجه الله أو عزة الله، أو يحلف مثلا بكلام الله أو بالقرآن. يحكم بالبينة بعد التحليف، إذا حلف المدعى عليه حكم بالبينة، وقيل لا شيء لك أيها المدعي، لأنك ما أتيت ببينة ولا أتيت بحلف. فإذا أتى بالبينة فقال هؤلاء شهودي ولم يكن هناك ما يقدح فيهم، حكم بموجب البينة الذي هي الشهود. إذا كان مثلا قد حلف، لو قدر مثلا أن المدعى عليه حلف، المدعي يقول ما عندي شهود ولكن أريد يمينه، حلف المدعى عليه أن ما عندي له شيء ولا يطالبني ولا اشتريت منه ولا عندي له أمانة ولا وديعة ولا ضربت ولا ضربت ولد، حلف. قدر بعد ذلك أنه دعا عليه وجد بينة، بينة عادلة، وأحضرها عند القاضي، فهل نقول الدعوة قد انقضت لما حلف؟ نحكم بالبينة التي وجدت بعد أن انتهت الدعوة، نحكم بها ونقول تبين أن يمينك كاذبة، عليك أن تستغفر الله عن ذلك الحلف الغادر والذي هي اليمين الغموس، وقد حكمنا عليه لما جاء البينة الذين هم عدول. فيحكم بالبينة ولو بعد أن حلف المدعى عليه. ماذا يشترط في البينة؟ الشهود يشترط أن يكونوا عدولا في الظاهر، يعني معروف في الظاهر أنهم يصلون ويصومون وأنهم من أهل الصدق ومن أهل الورع، وليسوا فسقة ولا كفرة ولا غير ذلك. وفي غير عقد نكاح باطنة، عقد نكاح يكفي فيه شاهدان شهادة عدلان ظاهرة، عدالة ظاهرة، وليس للمأذون أن يفتش ويقول أخبروني بباطن أمرهم، فقد يكونون غير صادقين ولا صالحين. نقول يحكم بالظاهر أنهما عدلين، لأن في الحديث لا نكاح إلا بوليهما شاهدي عدل، وفي رواية لا نكاح إلا بولي مرشد شاهدي عدل. فشهود عقد النكاح يكفي فيهم العدالة الظاهرة، وأما شهود القضايا التي عند القاضي فلا بد أن يكونوا عدولا ظاهرا وباطنا. وإذا جهلهم القاضي طلب من يزكيهم، يا فلان هل تعرف هذا الشاهد؟ فيقول نعم أعرفه وأزكيه وأنه عدل. اشترط المزكي معرفة الجرح والتعديل. إذا قال المدعى عليه هؤلاء مطعون فيهم أحضر لي قلبهم، فإذا أحضر وقالوا قال الشهود نعم هذا نعرف أنه قد شهد زورا، وهذا نعرف أنه لا يصلي مع الجماعة، وهذا نعرف أنه قد أطلق لسانه بالخلف والسب ونحو ذلك، فهؤلاء قد جرحوهم فلا تخرج شهادتهم. وإذا قال القاضي لصاحب البينة ائتنا بمن يعدلهم، فالمعدل يقول نعم أعرف هذا الشاهد أنه عدل يصلي ويصوم ولا يتعامل بربا ولا يشتد زورا ولا يكذب في كلامه وما أشبه ذلك، هكذا يدخل المزكي. ولا بد أن الحاكم يعرف خبرته الباطنة. إذا كان القاضي يعرفهما باطنا وظاهرا حكم بمعرفته ولا حاجة إلى طلب المزكي. إذا قال يا قاضي هؤلاء شهود فلان وفلان أما تعرفهم؟ يقول القاضي نعم أعرفهم. هل تعرفهم باطنا وظاهرا؟ فإذا قال نعم أعرف باطنهم وظاهرهم فإنه يحكم بهم ولا حاجة إلى مزكي. يقول وتقدم بينة جرح الشاهدان مثلا قال القاضي لا أعرفهما ائت بمن يزكيهما، قال المدعى عليه عندي فيهما جرح ائت بمن يجرحهما، المدعي جاء الاثنين يزكون فالمدعى عليه جاء الاثنين يجرحون. هذا يقول إنهما فاسقان وإنهما كاذبان من شهود الزور من الكذبة هنا، وهؤلاء يقولون إنهما عدلان ظاهران يصليان ويصومان ويؤمنان بالله واليوم الآخر. القاضي تحيا من يقدم؟ يقدم بينة الجرح، لأن الغالب أن الجارح يعلم شيئا يخفى على المعدل، فلأجل ذلك يحكم القاضي بأن هذا غير مقبول لأنه قد جرح هؤلاء وبينوا ما فيه من الجرح فلا يقبل دعواه. لما تكلموا على القضاء عرفوا أن القاضي قد يحتاج إلى بينة، البينة هم الشهود الذين يتبين الحق بشهادتهم، فإذا عرف الحاكم هؤلاء الشهود والبينة فلا حاجة إلى أن يطلب من يزكيهم لأن معرفته يقينية، فعندئذ يكون أو تكون شهادته أو تزكيته كافية. أما إذا جاء إلى حال البينة فإنه يطلب من يزكيهم ولا يقبل في التزكية ولا في الجرح ونحوهما إلا رجلان. وإذا جاء رجلان فكل واحد منهما يزكي الاثنين، فإن قال أحدهما أنا لا أزكي إلا واحدا وقال الثاني أنا لا أزكي إلا واحدا لم يكتفي. إذا كان شاهدان فجاء شاهدان مزكيان كل واحد من المزكيين يزكي ابني، يقول هذا أنا أعرف هذا وأزكيه وأعرف هذا وأذكيه. قال الثاني: أنا أعرفهما جميعا وأذكيهما. ها هنا حصل أن كل واحد جاء أثنانه يزكيا. أما إذا كان واحد أنا أزكي هذا، قال الثاني أنا أزكي هذا، صار كل واحد ما زكاه إلا واحد، فلا بد حينئذ أن يطلب اثنان أيضا، أو واحد من زكي الاثنين. فلو جاء بثلاثة، واحد قال أنا أزكي واحد، والآخر قال أنا أزكي واحد، والآخر قال أنا أزكي اثنين، قبلت التزكية، لأن هذا الذي زكي اثنين يكون قد حصل تزكية الاثنين، وكل واحد من الاثنين زكى واحدا، فحصل بذلك أن كل واحد منهم زكاه اثنان. وكذلك الجرح، إذا جرحهما الخلق وقال هؤلاء مطعون فيهما أثبت الطاعن، فلا بد أن يأتي بما يطعن فيهما من المطاعن التي ذكرها في كتاب الشهادات، وهي كثيرة كما سيأتي إن شاء الله. لا بد أن كل واحد من يجرحه اثنان، أو أن اثنين يجرحان الاثنين، فيقول مثلا هذا لا يصلي مع الجماعة، أو هذا يسمع الأغاني، أو هذا يشرب الدخان أو القمر، أو يتعاطى مخدرات، فيكون ذلك طعنا فيه فلا تقبل شهادته. بعد ذلك يقول: من ادعى على غائب فهل تسمع بينته؟ يقولون تسمع اذا كان الغائب مسافه قصر، يعني لا يأتي إلا بعد يومين أو بعد أربعة أيام، يومين ذهابا ويومين إيابا. إنسان قال أني أدعي على الليل، وزيد يبقي مثلا في الأفلاس أو القصيم، ولذلك الوقت هذه المسافة لا تقطع إلا لأربعة أيام أو خمسة أيام. ففي هذه الحال يقول عندي شهود يشهدون أنه هو الذي ضربني، أو هو الذي أخذني مالا، أو عنده أمانة وجهدها، عندي شهود. في هذه الحال القاضي يأخذ شهوده ويكتب شهادتهم، لأن صاحب الحق قد يقول إذا لم تقبل شهادتهم وتكتبها الآن فسوف يذهبون، لأنهم ليسوا من البلد، فاغتنمت الآن حضورهم. يكتب القاضي شهادتهم، وإذا حضر الخصم بعد ذلك طلب منه: هل أنت معترف أو أنت منكر؟ إذا كنت منكرا فهنا شاهدان وهما فلان وفلان، هل تطعن فيهما؟ فإذا طعن فيهما وأتى بجرح قبل جرحه، وقيل لصاحب الحق ائتي بغيرهما، فإذا أتى بغيرهما ولم يكن فيه طعن حكم له. هذا إذا كان بعيدا مسافة قصر. وهكذا لو ادعى على واحد في البلد ولكن استحي، المدعى عليه الذي عنده الحق اختفى في البلد، موجودا في هذا البلد، ولكن لا ندري أين هو. إن كان في بيته فإنه يغلق بيته، وقد يكون أيضا عند صاحب له في طرف البلد ولم نقدر على إحضاره. والذين يقولون اكتب شهادتنا وإلا سوف نسافر، فإن القاضي يطلبهما ويكتب شهادتهما حتى يأتي المدعى عليه. وهكذا لو كانت الدعوة على ميت أن فلان الذي مات هو الذي اصطدم بجداري، أو هو الذي عمل هذا الحادث حتى مات معه ابني، ولكنه هو أيضا مات، البين حاضرون، القاضي يكتب شهادتهم حتى يأتي ولي الميت ويدافع عنه حتى لا تفوت الشهادة أشهد. قد يموتون، قد يتفرقون، قد يسافرون، فيكتب شهادتهم. وكذلك لو كان مدعى عليه غير مكلف، ادعى على هذا المجنون، ادعى على هذا الصبي أنه قتل أو سرق أو انتهب أو أفسد، ولم يكن له ولي الآن، وليه غائب، تقبل الشهادة وتكتب، يسمع الشهادة القاضي ويحكم بموجبها، إلا في حقوق الله تعالى. حقوق الله مثل الزنا والخمر وقطع الطريق وترك الصلاة وما أشبه ذلك، هذه لا تسمع وهو غائب حتى يحضر، لأنها مبنية على المسامحة. وأما حقوق الآدمي فإنها مبنية على المشاحة والمضايقة، ولا تسمع على غيرهم حتى يحضر أو يلتمع. يعني إنسان موجود في البلد ادعيت عليه بدعوة وهو حاضر وعندك بينة، لا تسمع بينتك حتى يحضر، أو يرسلون إليه فيمتنع ويقول لا أحضر ولا أعترف ولا أتنازل، فحينئذ يسمع القاضي البينة ويحكم بها إذا كان الحق لآدمي. هكذا ذكروا. ثم في هذه الأزمنة قد يقال إن الحالة قد تغيرت بالنسبة لمسافة القطر. كانت مسافة القطر مثلا نحو 85 كيلو، ولكن في هذه الأزمنة هذه المسافة تقطع في ساعة أو في أقل من ساعة، ففي إمكان القاضي يقول سفر رجل قريب أبين يقول إنه إلا ساعتين، ساعة ذهب وساعة إياب، اذهب إليه بهذا الخطاب هذا واطلب منه الحضور، فإذا امتنع بعد ذلك فأشهد عليه. فأما أني أسمع دعواته وهو قريب، حتى ولو كان مثلا في القصيم، حتى ولو كان في الحجاز، في إمكانك أن تحضره في يوم أو في نصف يوم، فليس هناك مسافة، أحضره حتى تسمع الدعوة وهو حاضر، وحتى تسمع البينة فيرد أو يكافح أو يجاوب. وهكذا أيضا تغيرت بوجود المكالمات الهاتفية، فإن في الإمكان أن القاضي يتصل به إذا حضرت البينة وحضر المدعي، سأل عن هاتف هذا المدعى عليه، فرفع السماعة واتصل به وقال له: فلان ادعى عليك أنك ظلمته، أو أنك جحدت أمانته، أو أنك هدمت جداره، أو قلعت شجرته، أو نحو ذلك. فأحضر بينة وهم فلان وفلان، فهل تطعن فيهما أو هل تقر بذلك؟ فإن لم تطعن فإننا سوف نحكم عليك. في هذه الحال يتصل به ويخبره بالدعوة ويخبره بالشهود ويطلب منه أن يطعن إن كان عنده مطعن، فإذا لم يكن عنده مطعن فإنه يحكم عليه. فإذا قال عندي مطعن طلب منه الحضور، ليس هناك مسافة حتى ولو كان في خارج المملكة يمكن أن يكلمه، ولو كان في الشام أو في العراق أو في اليمن يمكن أن يكلمه فيقول إنه حضر وادعى عليك بكذا، فهل تعترف بهذا الحق أو لا تعترف؟ فإذا قال أعترف حكم عليه، وإذا قال لا أعترف قال قد أحضر شهودا فلان وفلان هل تطعن فيهم؟ فإذا قال لا أطعن حكم عليه، فإذا قال إني أطعن سمع منه طعنه وجرحه، فإذا قال أمهل القضية حتى أحضر أمكنه أن يمهله وأن يؤخر القضية لتقارب الأماكن. يقول: ولو رفع إليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه لازمه تنفيذه. إذا كان التنفيذ عند القاضي في هذه الأزمة، التنفيذ عند المحافظ وعند الأمير هو الذي ينفذ قضاء القضاة الذين في محافظته. ولكن لو رفع إليه قضية من قاض آخر والمدعى عليه في محافظته فإنه ينفذه. عادتهم في هذه الأزمنة أن الدعوة تكون في بلد المدعى عليه، فإذا كان المدعي من أهل الرياض والمدعى عليه من أهل مكة فإن المدعي يذهب إلى قاضي مكة ويقول له: أني أدعي على فلان الموجود الآن، فيحضر ويشهد له الشهود، فإذا لم يطعن فيهم حكم قاضي مكة عليه بالإلزام، وإذا حكم رفع الحكم إلى أمير مكة، والأمير هو الذي ينفذ يلزمه يقول: حكم عليه القاضي بكذا، أخرج ما حكم وسلم ما حكم به عليه، فيلزمه بذلك. لكن لو مثلا أن الدعوة كانت في المدينة المدعي والمدعى عليه، وحكم قاضي المدينة وأخرج بذلك الفتكا، ثم إن المدعى عليه انتقل إلى مكة، فجاء المدعي بالفتك وقال: يا أمير مكة، فلان حكم عليه بهذا الحكم، حكم به قاضي المدينة وهو الآن يقيم بمكة، فإن أمير مكة يلزمه وينفذ ويقول أخرج ما عندك، ادفع ما حكم به عليك وإلا عاقبناك. فالتنفيذ يكون على الأمراء والمحافظين. وقديما كان التنفيذ على القاضي يلزم ويقول إني قد حكمت على فلان بكذا، يا فلان تسلم الحق الذي عندك. ثم قد يكون المحكوم عليه غائبا، فإذا حكم بالحكم وأعطى الصك لصاحب الحق وقال إني حكمت بموجب بينتك ولكن المحكوم عليه انتقل إلى مكة مثلا أو إلى الأحساء، انتقل إلى مكان آخر، اذهب لصك هذا إلى قاضي الأحساء وقل إن فلانا عنده لي حق قد حكم به القاضي وهذا صك الحكم وهو موجود عندكم. فالقاضي يأمره وينفذ حكم القاضي. أما لو أن القاضي الثاني قرأ الحكم ورأى فيه خللا ورأى فيه خطأ وغلطا، أو جاء المدعى عليه وبين أن القاضي قد أخطأ وقال إنه حكم ببينة غير مقبولة أو أن البينة لهم فيها مصلحة، فإن القاضي الثاني ينقض الحكم الأول ويقول لا أحكم به. وذلك لأنه رأى أنه غير صالح وأن عليه مطعن. في هذه الأزمنة القاضي إذا حكم بحكم فإن المحكوم المدعى عليه يطلب إمهالا حتى يعترض عليه، يسمونه لائحة الاعتراض، أخرج لائحة اعتراض. فيقول اعترض على الحكم بكذا واعترض عليه بكذا وكذا واعترض عليه بكذا وكذا. فإذا اعترض عليه بهذه الاعتراضات نظر فيها القاضي مرة أخرى، فإن كانت مناسبة نقض حكمه الأول، وإن لم تكن مناسبة أجاب عنها وقال الصواب كذا والصواب كذا. وفي هذه الأزمنة أيضا الحكومة شكلت هيئة التمييز، وهي التي تنظر في الحكم بعد القضاء إذا لم يقنع المحكوم عليه فيرفع إلى هذه الهيئة. والآن غالبا كل دعوة يطلب أهلها تمييزها، يطلبون أنها تميز. الهيئة كثرت عليهم المرافعات، يمكن يأتيهم في كل يوم مئات القضايا وألوف القضايا، وغالبا أنهم لا يقرؤون تلك القضايا وإنما ينظرون إلى مقدمة القضية ثم يكتبون موافقة. ونرى أن القضية أنه ينظر في دعوى المدعي وفي اعتراضات هذا المعترض، ولا يكتبون بقراءة الدعوى والإجابة الأولى. هذا هو الواجب لأنهم يحكمون، لأنهم يعتبرون قد حكموا. فإذا لم يقرأوا القضية ولم يقرأوا الاعتراضات، فليس لهم أن يحكموا ولا أن يوافقوا، لهم أن يردوها ويقولون نحن منشغلون أو لم نتفرغ لقراءتها أو لتشكل لها لجنة أو ما أشبه ذلك. مما تكلموا فيه كتاب القاضي إلى القاضي، هل يقبل أم لا؟ إذا كتب القاضي الذي مثلا في نجران إلى القاضي الذي في عرعر بينهما مسافة طويلة أنني قد حضر عندي فلان وقد كتبت الدعوة يدعي بكذا وكذا، وحيث أنه مقيم عندكم فإن عليك أن تخبره وأن تستقره أو تسأله فيقبله إذا كان في حق آدم، وينفذه قاضي مثلا عرعر أو مثلا قاضي في خارج المملكة. وهكذا أيضا إذا كتب القاضي إلى قاضي آخر الدعوة حكم بها أنني حكمت على فلان الموجود عندكم، حكمت عليه بكذا وكذا وهو موجود عندكم فنفذ الحكم، ينفذ في حقوق الآدميين ولا ينفذ في حقوق الله تعالى التي منها الرجم والجلد ونحوها. كانوا يشترطون في كتاب القاضي أن يشهد عليه شاهدين، يقرأه على شاهدين اشهد أن هذا كتابي الذي وجهته إلى فلان، خذ هذا الكتاب واذهب به إليه واقرأه عليه وقولا إننا نشهد أن هذا كتاب قاضي نجران كتبه ونحن حاضران وأشهدنا عليه فشهدنا بما فيه، فلك أن تنقره ولك أن تمثله، ولا يقبلونه إذا كان كتابا عاديا. ولكن في هذه الأزمنة أصبحت الكتب مضرفة وأصبحت محفوظة ومسجلة، إذا كتبها القاضي مثلا فإنه يسجلها ويجعلها في ظرف ويسلمها لناقل البريد، وناقل البريد يحفظها حتى يسلمها لمن كتبت له، يسلمها للقاضي الثاني، وإذا سلمها فالقاضي الثاني يفتح الظرف ويجد فيه مثلا ختم ذلك القاضي وختم محكمته، ففي هذه الحال يجزم بأنه كتاب فلان، ولا حاجة إلى أن يقرأه الأول على شاهدين والشاهدان يقرأانه على الأول الثاني لثقة الثاني بأنه كتاب. وكذلك أيضا وجد في هذه الأزمنة المكالمات، فإن القاضي قد يكلم القاضي ولو كان بعيدا فيرفع السماعات ويقول إنه ثبت عندي كذا، إنه ثبت عندي لفلان كذا وكذا والشهود كذا وفلان يقيم عندك فعليك أن تنفذه وعليك أن تحضره. ثم أيضا جاء هذا الذي يسمى بالفاسق الذي في الإمكان إرسال ذلك الفاسق بواسطة هذا الفاسق في لحظات، فيصل إلى القاضي الثاني ويقرأه كما هو فينظر فيه إن شاء حكم به وإن شاء رده أو نقضه. فهذا من حيث وجدت هذه الأجهزة ونحوها. إذا كان في بلدة ليس فيها الهاتف أو ليس فيها الفاز أو ليس فيها بريد منتظم، ففي هذه الحال نرى أنه يعمل بكتاب القاضي إلى القاضي بالشروط التي ذكرها. يقبل كتاب القاضي إلى القاضي بما حكم به الأول لينفذه الثاني. حكمت على فلان بكذا وفلان موجود عندكم فخذ الحق منه، القاضي الثاني ينفذه، وكذلك المحافظ والأمير ينفذه. أما إذا قال ثبت عندي ببينة كذا وكذا، فهذه البينة ثبتت عندي والأمر إليك، احكم بهذا الذي ثبت عندي، فهل يحكم به؟ يقولون لا يحكم الثاني بما ثبت عند الأول إلا إذا كان بعيدا بينهما مسافة قصر. قد عرفنا أن مسافة القصر تختلف باختلاف الأزمنة، وأنه أيضا وجدت المكالمات ووجدت المكاتبات وما أشبهها. أحسن الله إليكم وأثابكم. يقول بارك الله فيكم سماحة قضية الشيخ، حبذا لو ألقيت كلمة عن فضل الزواج خاصة في زماننا هذا الذي كثر فيه المغريات، وكيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله أن يعينهم، وذكر أن الناكح يريد العقاق، وبين حديث أعقلها وتوكل حيث أني كثير وكثير مثلي يريد الزواج ولكن راتبه قليل، ويأتي لي بعض الشباب ويثبطني عن الزواج بحجة قلة الراتب والله يحفظه. الحديث وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا وعد الله، قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، هكذا إن يكونوا فقراء وعدهم الله. فنقول الذين يثبتونك إذا كنت عندك المقدرة ولو أن تقترض أو أن تطلب من سائبك، فثق بالله أنه سيوحي عنك ويعيدك. أحسن الله إليكم. يقول إذا كان ولي الأمر امرأة فهل يجوز الخروج عليها؟ ولي الأمر يعني إذا تولت ولاية عامة، فالأصل أنها أن المرأة وظيفتها التستر، فإذا قدر مثلا أن هناك دولة يولون المرأة ولاية عامة أو نحوها، فنقول لا يجوز السمع لها والطاعة، بل يحرصون على أن يصلوها ويولوا رجلا. أحسن الله إليكم. يقول هل تجوز الهدية للقاضي بعد انتهاء الحكم بين القسمين؟ نرى أنه لا يجوز، لا يقبل ذلك ولو بعد انتهاء الدعوة، إذا لم يكن هذا الذي أهدى إليه يهدي إليه من قبل، أما إذا كان يتهاجم من قبل فلا بأس. أحسن الله إليكم. يقول كثير من البلاد لا يوجد فيها مجتهدون، فهل يبقى هذا الشرط في القضاء أو أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. يمكن أن يبقى البلاد التي مهملة ولا يوجد فيها من يحكم بالعدل، ولا يوجد فيها شهود، أو لا يوجد فيها من يزكي، أو لا يوجد فيها من يحكم بالعدل، يصطلحون فيما بينهم. أحسن الله إليكم. يقول: لو أرسل صياد كلبه المعلم على فريسة فصاد غيرها فما الحكم؟ يجوز ذلك إذا تم عند إرساله. لو أرسله على واحدة فصاد اثنتين وكان قد تم حل أثمها. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلت في ميزان حسناتكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.